سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اسأل واستخبر أيها النبي اليهود تقريعا وتوبيخا لهم ما عدد ما أعطاهم الله من دلالات واضحات كثيرات على نبوة موسى عليه السلام، فكثروا بالآيات الواضحات كلها وأعرضوا عنها وحرفوها عن مواضعها. ومن يغير آيات الله من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتها ويستعمل نعمة الله في معصيته بدل أن يستعملها في شكره وطاعته، فإن الله شديد العقاب لمن بدل دين الله ونعمته، فاحذروا أن تعرضوا أنفسكم لعقابه الشديد، واشكروه على نعمه، وتمسكوا بدينه وشريعته، وانقادوا لحكمه وأمره، ولا تغتروا بزينة الحياة الدنيا وزخارفها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جعل الله الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأظهر للكافرين زهرة الدنيا فأعجبهم حسنها وانخدعوا بحلاوة مظهرها فأحبوها وفتنوا بها، وتصوروا أن ما ظهر لهم من طلاءات وزخارف وأصباغ خادعة عنوان ما بطن وخفي منها، فأعطوا للباطن حكم ما بدا لهم في الظاهر، ولم يعلموا أن الحياة الدنيا زينة ظاهرة لا تحتوي على جوهر حقيقي ثابت. فالكفار مع أنهم مخدوعون بزينة الحياة الدنيا وساقطون في الغرور، يتصورون المؤمنين مضيعين لذات حياتهم ومتعلقين بالأوهام وبرؤية خيالية عن الدار الآخرة، ويستهزئون من المؤمنين بسبب إعراضهم عن الدنيا وعدم انهماكهم بها. والذين اتقوا خالقهم ومالكهم ومتولي أمورهم فوق الكفار يوم القيامة لأنهم في عليين، والله يوسع لمن يشاء من عباده بلا حصر ولا عد لما يعطيه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس جماعة واحدة يجمعهم الإيمان بالله والتزام شريعته التي تلقوها من أبيهم آدم، وظل أمرهم كذلك حتى اختلفوا وتفرقوا في عقائدهم وشرائعهم، ودخلت فيهم أنواع الضلالات الاعتقادية والعملية، فبعث الله النبيين رسلا مبشرين بالثواب لمن آمن وأطاع، ومخوفين بالعقاب لمن كفر وعصى، لرد الناس عن ضلالاتهم وأنواع اختلافاتهم. وأنزل مع كل واحد من النبيين الكتاب بالعدل والصدق ليحكم الله بالكتاب الذي أنزله في الحق الذي اختلفوا فيه من بعد ما كانوا متفقين عليه. ثم بعد حين دب إلى الذين أوتوا الكتاب وآمنوا به الاختلاف في الكتاب الرباني نفسه من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات، والتي كان من مقتضاها ألا يختلفوا مع وجودها، وكان السبب في هذا الاختلاف وجود البغي بينهم، إذ ظهر فيهم التحاسد والفجور واتباع الهوى والخروج عن طاعة الله، فأخذوا يتلاعبون بالكتاب بالتحريف والتبديل والتأويلات الباطلات مع بقاء ظاهر الانتماء إليه، وإلى الرسول الذي بلغهم إياه عن ربه، ثم بعث الله سبحانه خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن بينا واضح الدلالة على أصول الإيمان، فهدى الله بتوفيقه ومعونته الذين آمنوا بالرسول وبما أنزل الله عليه إلى الاستمساك بالحق الذي جاء به القرآن، فأحق أئمة الاجتهاد منهم الحق، وأوضحوا للناس صراط الله في العقائد والعبادات والأخلاق بالأدلة الجلية بحثا واستنباطا من نصوص الكتاب وبيانات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بمعونة من الله لهم، إذ علم أنهم مخلصون في تحري الحق، والله يهدي بمقتضى علمه وحكمته من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم، هداية دلالة ومعونة وتوفيق، ومشيئة الله سبحانه في كل مقاديره لا تفارق حكمته. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بل أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نموذج يقاس عليه من سنن الله في خلقه فيما أصاب من مضوا قبلكم من النبيين وأتباعهم من الشدائد والمحن، أصابهم شدة الفقر والمرض وضروب الخوف، وحلقوا بأنواع البلايا والرزايا، واضطربت قلوبهم من كثرة الشدائد وأنواع المحن، حتى إذا بلغ بهم الجهد والشدة الغاية القصوى واستبطأوا النصر، وقال الرسول والذين آمنوا معه متى يأتينا النصر الموعود به من الله تعالى؟ قيل لهم تحققوا وتأكدوا أن نصر الله قريب، فكونوا يا معشر المؤمنين كذلك، وتحملوا الأذى والشدة والمشقة إلى أن يأتيكم نصر الله عز وجل. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألك أصحابك يا رسول الله ماذا ينفقون في سبيل الله من أموالهم، قل لهم ما تفعلوا من إنفاق شيء من المال الحلال الطيب قل أو كثر فأنفقوه في هذه الوجوه الخمسة: الأول الوالدان لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية، والثاني الأقربون من أهلكم وذوي أرحامكم، والثالث اليتامى الذين مات آباؤهم في الصغر دون سن البلوغ، والرابع المحتاجون الذين لا يملكون ما يكفيهم المتعرضون للعطاء الذين يسألون الصدقة، والخامس المسافر المنقطع عن أهله وبلده وليس له ما يقطع به مسافة سفره. وما تفعل أيها المؤمنون من خير قل أو كثر مع هؤلاء أو غيرهم طلبا لوجه الله ورضوانه فإن الله سبحانه به عليم فيجازيكم عليه. سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الشيء الذي ينفقونه، فعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم عن الذي ينبغي أن توجه لهم النفقة، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسألوا عن ذلك. انتهى.